أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الطلبة يضع كتبه في الحرم، هل يجوز لي أن أقرأ فيها بدون إذن؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذه الطيبة تعلم بالإذن، والإذن نوعان: لفظي قولي وعرفي. الإذن القولي أن أقول لك تفضل اقرأ في الكتاب، هذا إذن قولي. الإذن العرفي يقول الفقهاء: كوضع الطعام أمام الضيفان يبيح لهم الأكل. إذا جاء صاحب البيت بالفاكهة ووضعها أمامك في المجلس وذهب يأتي بالقهوة، كل، ما يحتاج أن تنتظر أن تستأذنه، هذا إذن عرفي. فننظر في هل فيه إذن لفظي، إن كان فيه إذن لفظي فقرأ، إن لم يكن فيه فننظر هل فيه إذن عرفي، هل جرى العرف بين الطلاب في المسجد النبوي أنهم يقرؤون في الكتب التي يتركها زملاؤهم. إن جرى العرف بهذا جاز أن تقرأ، إلا إذا علمت كراهية صاحب هذا الكتاب لهذا. يعني لو جرت العادة بالسماح لكنك تعرف أن صاحب هذا الكتاب لا يرضى، فإنه لا يجوز لك أن تقرأ من كتابه. وخلاصة الجواب أن الأصل منع القراءة في كتاب الغير إلا بإذن منه، يدل عليه اللفظ أو يدل عليه العرف. نعم، شكر الله لك. يقول: عند العمرة إذا أتى المعتمر إلى المقام فهل يقرأ قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهل يختم الآية؟ وكذلك عند الصفا والمروة هل يتلو قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة؟ وهل الدخول من مكان معين في مكة والخروج منها من مكان معين سنة؟ أما الدخول تكلمنا عنها اليوم، وأما الصلاة خلف المقام فكل من طاف سبعة أشواط يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام. وأما تلاوة الآية فلا أعلم أنها وردت إلا في طواف في نسك من عمرة أو حج، لأن العمرة دخلت في الحج. وأما تلاوة آية السعي عند القرب والدنو من الصفا لأول مرة، ليس عند الرقي وإنما عند الدنو من الصفا لأول مرة، فمسنون. والعلماء اختلفوا هل يتم الآية أو لا يتم، لأن الذي ورد في الحديث ليس فيه إتمام الآية، لكن قال كثير من أهل العلم إن مقصود الراوي بهذا الآية، لأن المقصود منها لا يتم إلا بتلاوتها كاملة. والأمر واسع، فإن اقتصر على ما ورد في حديث جابر وغيره فحسن، وإن أتم الآية فحسن، لكنه مرة واحدة عند الدنو من الصفا. نعم، بالنسبة للمقام الشيخ الآية كاملة نفس نعم نفس ما ورد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الذي ورد. نعم، صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من يقول: أسأل الله أن يشفيك إن شاء؟ قول إن شاء إذا كان من باب التردد فممنوع، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فإذا دعوت لأخيك فلا تعلق الدعاء بالمشيئة: أسأل الله يغفر لك إن شاء الله. لكن كثير من الناس اليوم لا يستعملون المشيئة من باب التعليق والتردد، وإنما هو شيء جرى على ألسنتهم، ولا يقصدون به التعليق فهو لا يضر الدعاء إن شاء الله، لكن السلامة أحسن أخذا بظاهر النص. فإذا كان الإنسان يقول هذا من باب التعليق نقول له لا تقله واعزم المسألة، وإن كان يقوله وقد جرى على لسانه وليس تعليقا نقول حاول أن تعود نفسك في باب الدعاء أن لا تقول هذا عملا بظاهر النص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز للمحرم أن يستعمل معجون الأسنان والشيء يزيل الرائحة من الإبط وفيهما عطور؟ أما معجون الأسنان فيجوز، ما في بأس، معجون الأسنان الرائحة التي فيه ليست طيبا فلا بأس، وأما مزيل الرائحة فهذا طيب يطيب هذا المحل فلا يجوز استخدامه للمحرم. أثابكم الله. يقول لي خصوم من بعض الناس وأقارب، فهل تؤثر هذه الخصومة على الحج؟ وما العمل إذن؟ فهل الله لن يقبل الحج؟ وما المخرج من هذه الخصومة مع العلم أن أقاربي في بلد آخر غير هذا البلد؟ أما قبول الحج فهذه لا تؤثر في قبول الحج، لكن الخصومة قد تؤخر المغفرة، فإن أبواب الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا امرئا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا. وأنت أتيت الحج تريد المغفرة فتخلص من هذا المانع، فإن كان خصمك معك فصالحه الآن وتحمل للصلح، وإن لم يكن معك فاتصل به وحاول أن تصطلح معه، وإن لم يتيسر لك ذلك لأنك لا تعرف رقمه مثلا أو نحو ذلك فاعزم في قلبك عزما يعلم الله أنك صادق فيه أنك إذا عدت تبادر بالصلح معه، عزم صادق والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا عزمت العزم الصادق على أن تصطلح معه فإني أرجو الله عز وجل أن يكفي هذا طالما أنك لا تستطيع أن تفعل الآن. نعم. صلى الله عليكم. يقول الإشكال يا إخوة أن بعض الناس يأتي في الحج ثم يوقع الشحناء بينه وبين إخوانه المسلمين والبغضاء والعداوة والتهاجر. بعض الحجاج يأتون من بلدهم يضحكون ويفرحون في الطائرة، إذا وصلوا المدينة اختلفوا على شراء سجادة، قال أنت لست مني ولست منك، لا تكلمني، ما يوافق لساني لسانك، ويهجر 3 أيام هذا مأذون به، ثم يزيد يذهب إلى الحج. بل يا إخوة رأيت من يهجر زوجته في الحج غير الذين يطلقون، والله رجل هولني طلق فوق الصفا، المسكينة تمشي ببطء وهو يريد السرعة، كذا راها قال أنت طالق. بعض الأزواج يتهاجرون هنا من غير سبب شرعي. يا إخوة لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. صلى الله عليه. يقول ذكرتم في أحد الدروس بأن المغتاب يأثم على غيبته سواء كان السامع الذي معه يعرف الشخص الذي اغتابه أو لم يكن يعرفه. نعم. فهل هذا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها الذي في حديث أم زرع؟ لا يعارضه، نحن نقول إن الوصف الذي حرمت من أجله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره هو. ولكن بعض الناس قد يذكر بما يكره بسبب منه، بسبب منه، كان يظهر منه أذى أو نحو ذلك فيذكر بهذا السبب. لكن الغيبة وصف التحريم فيها منوط شرعا بشيء، وهو أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره. وذلك التحقيق أن ذكر المسلم في غيبته بما يكره حرام سواء كان السامع يعرفه أو لا يعرفه، ما دام أنه عين. يأتي يقول زيد بن محمد بن حسين هذا رجل طويل سمين يمشي كأنه كرة، هذا ما يعرف زيد بن حسين بن محمد، هذه غيبة ما دام أنه عينه. لكن لو أبهمه والسامع لا يعرفه حتى وهو مبهم أو معين، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على هذا، فإن من تعود الشيء سهل عليه. ممكن يأتي إنسان يقول فيه رجل فيه من الصفات كذا وكذا وهو لا يعرف، هذا لا يعرف. هذه ليست بغيبة، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يعود لسانه بجريانه بمثل هذه الأمور. نعم. سلام الله عليكم. يقول هذا اختصمت مع رجل، ثم عندما أتيت إلى الحج ذهبت إليه لكي أتسامح معه لكنه لم يرضى، وكررت له ذلك لكنه أبى، فهل علي شيء؟ الحمد لله. يقول الأخ إنه كانت بينه وبين أخيه خصومة، ولما أراد الحج أراد أن يصطلح مع أخيه، وذهب إلى أخيه وطلب منه المسامحة لكنه أبى. نقول إن بذلت ما عليك وكنت صادق النية ويعلم الله منك الصدق وأنك تريد الصلح وبذلت ما تستطيع، وإن كان له حق أعطيته إياه ولكنه هو أبى، فقد ثبتت لك الخيرية وانتفى عنك ما يخشى من إثم القطيعة، ويتحمل هو هذا الباب. لكني أنصحك نصيحة مؤكدة بأنك إذا عدت تكرر مع أخيك لتسلم ويسلم، فحاول مرة ومرتين وثلاثا وأنت مأجور على كل هذا. أما الآن فإن فعلت ما ذكرنا فليطمئن قلبك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول دخلت المسجد ونويت أن أجمع بين تحية المسجد وركعتي الأذان، فما حكم فعلي وكذلك سنة الوضوء مع تحية المسجد؟ العلماء يقولون إذا جمع المسلم بين فعلين من جنس واحد أحدهما أصغر والآخر أكبر وليس لكل واحد منهما مقصود بذاته لا يتحقق بالآخر فجمعه صحيح. فمثلا الذي يجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة دخل بعد أذان الظهر وصلى بنية تحية المسجد والسنة الراتبة فهذا صحيح، لأن السنة الراتبة أعلى من تحية المسجد عند الجمهور. والمقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد حصل المقصود فهذا صحيح. أما إذا كان لكل منهما مقصود لكل منهما مقصود لا يحصل بالآخر فإنه لا يشرع أن يجمع بينهما، مثل مثلا أن يجمع بين فريضة الفجر والسنة الراتبة. شخص دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ما صلى راتبة الفجر، واضح يا إخوة؟ أنتم معي ولا مع اللي يتكلمون؟ شخص دخل المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ما صلى الراتبة، طيب صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان، قال أنوي الفريضة والراتبة تتداخل، نقول لا، لأن لكل منهما مقصودا لا يحصل بالآخر، هذا من وجه، ولأن الأكبر لا يحتمل التشريك، الأكبر الذي هو الفريضة لا يحتمل التشريك، فلا يجوز أن يدخل هذا مع هذا. نكتفي بسؤال. طيب أحسن الله إليك، يقول توفي اثنان من أبنائي وأريد أنا وزوجتي أن أحج عنهما، وقد حججت أنا وزوجتي من قبل، فهل لي ولزوجتي أن نحج عنهما؟ السؤال مجمل وأنا أجيب على التفصيل. إن كان الإبنان قد مات قبل البلوغ، إن كان الإبنان قد مات قبل البلوغ فلا حاجة لأن تحج عنهما، لأن أبناء المسلمين في الجنة، أبناء المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة على التحقيق، فلا حاجة لأن يحج عنهما، بل أنت المحتاج لأن تحج. وإن كان قد بلغا فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يكونا مصليين وماتا على الصلاة، وهنا حج عنهما، أنت تحج عن واحد وزوجتك تحج عن واحد ما دمتما قد حججتما عن نفسيكما. وإن كانا غير مصليين، ماتا تاركين للصلاة، فإنه لا ينفعهما أن تحج عنهما، بل اجعل الحج عنكما. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.